سروري يا سروري ومنيتي وعبادي وأهلي وعزمي ومرادي يا سروري ومنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت لي مؤنسي وشوقك زادي يا سروري ومنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت لي مؤنسي وشوقك زادي كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء ونعمة وأيادي كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء ونعمة وأيادي يا سروري ومنيتي وعبادي وأنيسي عدتي ومرادي يا سروري ومنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت لي مؤنسي أنت لي مؤنسي وشوقك زادي حبك الآن بغيتي ونعيمي بغيتي ونعيمي حبك الآن بغيتي ونعيمي بغيتي ونعيمي وجلاء لعين قلب الصادي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت لي مؤنسي أنت لي مؤنسي وشوقك زادي